رب إني ظلمت نفسي لكن شأنك العفو والرضا فاعف عني أنت رب العباد رب رحيم فتقبل بفضلك التوب مني رب إني ظلمت نفسي لكن شأنك العفو والرضا فاعف عني أنت رب العباد أنت رب العباد رب رحيم رب رحيم فتقبل بفضلك التوبة مني إن ظني في العفو ظن جميل رب حقق بالمصطفى حسن ظني إن ظني في العفو ظن جميل رب حقق بالمصطفى حسن ظني كم تمنى عليك قوم ففازوا بالمنى والغنى ونجح التمني كم تمنى عليك قوم ففازوا بالمنى والغنى ونجح التمني رب جمل بفيض فضلك حالي رب جمل بفيض فضلك حالي وعلى ما ترضاه مني